انت ايه اللي مضحكه لغايه دلوقتي؟ انطقي. كنت بتتجسسي عليا مش كده؟ يا بنت اتكلمي وبطلت بحلقي في وشي بالشكل ده لحسن اخزقلك عينيك اللي بتبرنقلي بيهم دول. يا ريت يا ابله. لا يا شيخ. ايوه يا ريت، على الاقل ما كنتش شفت اللي شفته. وابويا جوزك لسه ما فاتش 3 اشهر على وفاته. اسمعي يا شاطره، ابوك اللي انت حاسباه عليا جوز ده كان عنده 65 سنه يوم ما اتجوزته. فاهمه يعني ايه 65 سنه؟ يعني كان لازم اخد نشان يوم ما اتجوزته واعمل فرح يوم ما مات. فاهمه؟ وايه اللي غصبك تتجوزيه؟ ضحك علي. هو اللي ضحك عليك؟ ايوه ضحك علي، ضحك عليا بفلوسه. كان يوم اسود يوم ما دخلت عيادته عشان اتعالج، خفيت من مرض وابتليت بوباء. وباء؟ بابا كان وباء. ابوك عداني بعجز وتخريفه. انا فضلت محبوسه في العوامه دي 5 سنين، وكفايه لحد كده. انت من بكره الصبح تدوري لك على شغلانه تصرفي بيها على نفسك. انت عندك شهاده امتياز في التمريض، ليه ما تشتغليش ممرضه في اي داهيه ولا جورنالجيه ولا مدرسه؟ بدل ما تطلعي على عينيا التخريف اللي بتقريه في كتب الشعر والادب اللي مليانه بيهم العوامه. طب وفرض اني اشتغلت، ده هيمنعك عن اللي شفته بعينيا بينك وبين الراجل اللي كان بيوصلك؟ اسمع اما اقول لك، اذا كنت عايزه تعيشي عندي هنا اهو فلازم تغمضي عينيكي وتسدي ودانك وتقفلي بقك. انا حر اعمل اللي يعجبني، ولا قدامك باب عوامتي اهو يفوت جمل. عوامتك؟ ايوه عوامتي. ابوكي بحالي قبل ما يموت. كدابه. قدامك المحاكم يا روحي، تقولي فيها اللي انت عايزاه. انا صحيح الحق عليا اللي ما طردتكيش من هنا يوم ما مات ابوكي، كان لازم تنكشحي من هنا انت والوليه اللي اسمها حليمه في يوم واحد. وده اللي هعمله بعد كده اذا فتحتي بقك. قلتي ايه؟ عملتها معاك انت رخرة يا بنتي. انا كنت عارفة انها هتطردك زي ما طردتني. معلش. خشي يا بنتي خشي. انما ازاي يا بنتي تخرجك في وش الفجر؟ هي مفيش في قلبها رحمة؟ منها لله. معلش يا بنتي معلش. دلوقتي تشربي لك حاجة سخنة وتنامي. والصباح رباح يا بنتي. الصباح رباح يا اختي. عملتي ايه النهارده يا حبيبتي؟ لسه يا دادا، الوظيفه الوحيده اللي قبلوني فيها طلبوا مني 50 جنيه تامين، وانا ما عنديش طبق. ما تحمليش هم حاجه ابدا يا بنتي. ما انا لسه ما فقدتش الامل خالص. في اعلان طالب ممرضه لواحد طبيب عيون، يمكن يكون لي اسم في الشغلانه دي. ان شاء الله. مش بنت دكتور؟ ابن الوز عوام يا استي ايمان. لكن ايه ده كله يا دادا؟ انت عامله لي حفله ولا ايه؟ ولا حفله ولا حاجه، كل ده من فضل خيركم. دادا فوشتك فين؟ Thank you. وصول 3:45 تأخير 5 دقايق. من فضلك في مواصلة من هنا لعزبة أبو عاصم. عزبة أبو عاصم؟ أيوه. آه وبسلامتك بقى الممرضة الجديدة. أيوه. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. شوفي بقى يا ست، المواصلة الوحيدة من هنا لعزبة أبو عاصم الموتورجل. الإيه؟ الموتورجل. يعني حضرتك تاخديها كعابي من هنا لهناك. مفيش قنبلات أجرة؟ في، بس ما بتمشيش من سكة أبو عاصم لأن السكة الزراعية ضيقة خالص. كان لازم الكاريتا تقابلك وتوصلك. المسافة قد إيه من هنا لهناك؟ 6 كيلو. معلش، تقدر تاخديها واحدة واحدة لغاية ما توصلي. بينها الممرضة الجديدة اللي كان لازم نفوت ناخدها من المحطة وحضرتك صهينت. مش بطالة، تستاهل ننزلها. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. حضرتك الممرضة الجديدة؟ ايوه. قلبي دليل، وقفتلك على طول. لا مؤاخذة يا جميل، احنا وصلنا المحطة متأخرين، سألنا عليك قالوا انك مشيت. محسوبك فتحي عاصم، اخو الأستاذ أحمد عاصم. إيمان عبد الرازق. عشت الأسامي. اسم رقيق وصاحبه أرق. ولد نظير. نعم يا بيه. تعال. شيل حاجة الست الدكتورة. حاضر. اتفضلي. نحيف قوي لكن طاعم. امشي يا حضر. لا لا لا، اتفضلي قدام، قدام احسن. ما كانش ممكن غير كده. على العموم انت خف الريشه، طول ما انا معاكي ما تحمليش هم ركوب الكاريتا ابدا. الله، هي الدنيا بارد للدرجه دي؟ معلش، الصبر جميل يا جميل. خلاص يا بجم. ايوه يا فندم. مستني ايه؟ قربنا نوصل. انا مش عارف كنت هتخبط المشوار ده كله لوحدك ازاي. الله، سرحانة في ايه؟ حالا وحشتك مصر. انا عارف طبعا ان مفيش عندنا لا سينمات ولا فسح ولا فترينات، لكن ما تحمليش هم، محسوبك مسلي، مسلي جدا. معلش، ده باين عليك تقيل قوي، لكن محسوبك صبور، صبور جدا. اسراء بانت هناك اهي. قديمة لكن هتعجبك. اهو انا سايب الدنيا باللي فيها وعايش في المنفى ده عشان خاطر احمد اخويا. ما هو لازم ابقى جنبه في محنته وهو اعمى. مين غيري ممكن يبقى امين وحصين على امواله واطيانه المسكين؟ الله الله، انت ليه براوي كده؟ انا قصدي اسندك. محدش يسند الناس من رجلها. معلش، عيب اني متسرع، متسرع جدا. ادي احنا وصلنا. احلى حاجة ان الواحد يوصل. قصدي اريحك زي ما ركبتك انزلك. ده انا الود ودي اشيلك لغايه جوه والله. طول عمرك خدوم يا سي فتحي، انسانيتك مغرقه الدنيا. دي حكمه زي ما تقولي كده الرئيسه بتاعت الخدمين اللي كانوا زمان بيقولوا عليها المهمندار بتاع البيت. اطول لسان في المديريه. طيب عن اذنك يا جميل، اصلي لطه يا جماعه فلاحين في المكتب من الظهريه، اخلص منهم وافضالي. شوفي شغلك. دخل الشنط جوه وحطهم جنب الباب. حاضر. اتفضل. اتفضل. ان شاء الله يطول وجودك هنا معانا وما تعمليش زي غيرك. زي غيري؟ ما هي اخر واحده جت هنا تاني يوم لقيناها على المحطة بقميص النوم وبعد تطلب بقيت حاجتها. ليه؟ في ايه؟ معرفش. الهانم الكبيرة منتظراكي جوه في الصالون، وانا هقول للسواق يطلع الشنط في اوضتك. لا لا ارجوكي خلي الشنط، استني شوية. نخليها. اتفضلي. اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه ايدي اليمين مشلوله. اتفضلي استريحي. مالك يا بنتي؟ مفيش حاجه يا هانم. ندمانه انك جيتي وعاوزه ترجعي، مش كده؟ مش عاوزه تردي عشان مش عاوزه تكذبي يا هانم. انا عارف، بس ارجوكي اديني فرصه عشان اشرح لك حاله ابني وظروفه، وبعدين انت حره. احمد اول ما هتشوفيه هتفكري انه وحش ما يعرفش معنى الانسانيه او الرحمه او التفاهم. لكن احلف لك بكتاب الله انه غير كده بالمره، بس محتاج للي يفهم ويقدر ظروفه ويستحمله لغايه ما يسترد ايمانه وثقته بالدنيا وبالناس اللي فيها. هيتهيالك اني مجرد ام بتدافع عن ابنها، لكن لو تعرف الحقيقه هتصدقيني. ابني شاب صغير، ورغم شهرته ككاتب واديب ما كانش يعرف الدنيا والناس على حقيقتها. احمد ضحيه واحده مننا، علشانها كره كل امراه في العالم. كان خاطبها ووضع كل امله فيها، كان عايش عشان يسعدها. سعاد؟ ايوه سعاد، اللي كان اسمها بيظهر في كل كتاب من كتبه وفي كل رواية نشرها. في يوم من الأيام اكتشف إنها بتخونه، اسودت الدنيا في وشه، ركب عربيته وهو مش حاسس بحاجة ولا شايف حاجة. اتصدم في شجرة ومن يومها وهو أعمى. أنا فاكرة إن الجرايد اتكلمت عن الحادثة دي. الجرايد اتكلمت عن الحادثة، لكن محدش عارف المأساة المؤلمة اللي وراها. أحمد ما فقدش بصره بس، أحمد فقد الثقة في كل امرأة في الدنيا. تعرفي يا بنتي، أحيانا بتخطر لي فكرة غريبة. أحيانا بفكر إنه حتى بيكرهني أنا، أنا أمه، لمجرد إني امرأة. ربنا يسامحني عليها. ايه رايك يا بنتي اخدك معايا تشوفي ابني من غير ما يحس بيكي؟ ايوه، بس انا عاوز ابين لك الفرق بين لما يكون مع امه ولما يكون مع اي حد تاني، خصوصا اذا كانت واحده ست. ارجوك ارجوك يا بنتي حققي لي الرغبه دي على الاقل، وبعدين انت حرة. حاضر يا هانم. ساعديني يا بنتي. في حد غريب معاك يا ماما؟ لا يا ابني. غريبة، ما الكلب ماله؟ مش عارفة كده؟ طيب اسكت يا راجل. ازيك النهارده؟ زي كل يوم ماما. نعم يا حبيبي. ايه حكاية الممرضة الجديدة دي؟ انتوا صحيح جبتوا ممرضة جديدة؟ ايوه يا حبيبي، الدكتور هو اللي. هي فين؟ في اوضتها. طب من فضلك قبل ما تفضي شنطها تديها معايا شهر واجرة السفر ولا تباتش هنا. بس يا احمد. ما بسش. علاجك يا احمد محتاج لممرضة. قلتلك 100 مرة مفيش فايدة من العلاج. برضو يا ابني الواحد لازم يتمسك بالامل. الامل، الكلمة دي بتنرفزني ومش عايز اسمعها ابدا يا ماما. انا علاجي الوحيد اني ايأس، اني احس اني اتولدت كده. ما تجيبليش سيرة الامل ده تاني. يا ابني الدكاترة بيقولوا. الدكاترة بيحللوا الفلوس اللي بياخدوها. انا اعرف اللي عندي اكتر من الدكاترة. وفيها ايه يا ابني لما تيجي الممرضة تنظم لك مواعيد الدواء وبقية العلاج؟ انت عارف اكتر من اي واحد تاني ان حقنة النخاع دي اللي بتاخدها كل يوم تحتاج لدكتور حتى مش ممرضة. لسه هتجيبي لي سيرة الحقن؟ انا زهقت من الحقن، زهقت من بلاش تشرب بلاش تدخن بلاش تسهر. الواحدة فيهم ناقص تقول لي بلاش تعيش. ما هو كل مصلحتك يا حبيبي. مصلحتي ان اعتقد نهائيا ان هفضل طول عمري اعمى. مصلحتي ان اشرب واشرب لغاية ما طلتش فنان. اعمل معروف يا ابني ما تجيب لي سيرة الشرب دي. هو انا ليه اسأل غير الشرب؟ الشرب بيأثر من الليل الطويل اللي انا عايش فيه. لكن يا احمد. اسمع يا ماما. نعم يا ابني. لازم تعرفي ان لو كان مكتوب لي ان اشوف النور على ايد واحدة انا افضل اعيش اعمى. كان نفسي تريح قلبي يا احمد. اريحك يا ماما، ولو اني حاسس ان الحكاية بقت زي النكتة القديمة. خلي الممرضة، خليها اذا كان ده يبسطك، لكن لما تطفش زي اللي قبلها انا مش مسؤول. دي حاجة تانية خالص يا احمد، لو شفتها هتفتح لها قلبك. لو على كل حال يا ماما، انت الانسانة الوحيدة في العالم اللي انا فتح لها قلبي من غير ما اشوفها. بكرة يا ابني ربنا هيشيل الغمة دي وكل شيء يرجع. ما تكلمينيش عن بكرة، الليل اللي انا فيه عمره ما هيطلع له نهار. احمد اتنرفزت عليكي تاني، ما فيش فايدة، انا اتعودت اغلط وانت اتعودت تسامحي. قولي لي يا ماما ازيك انت وزي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. ودراعك احسن؟ احسن بكتير. ارجوك يا ماما تقولي الحقيقة. يعني لازم اقرص لك ودانك بيه عشان تصدقني؟ لكن برضه افتكر لازم تسافري بره زي الدكاترة ما نصحوكي. حالا نسيت رأيك في الدكاترة يا احمد. صدقني يا ابني مفيش لزوم للسفر. اصدقك وامري لله. اسيبك انا بقى واطلع اشوف الممرضة الجديدة، زمانها فضت شنطتها. تفضلي يا ماما. مفيش لزوم طبعا تتعبي نفسك وتجيبيها لي الا لما يوصل الدكتور. حاضر. ادي اللي فاضل من ابني احمد. عم منصور بيسأل إذا كان سواق الكاريتا يمشي ولا يستنى. هي الكاريتا مستنياني أنا؟ أيوة يا بنتي. خليهم من فضلك يودوني شنطة أوضتي. ده مش معقول، ده مش ممكن، ده مش ممكن أبدا. أنا لا يمكن أعمل كده. الله، إيه ده؟ لا يمكن. ايه ده؟ في ايه؟ جرى ايه يا عبد المعطي؟ يستحيل استهانم، يستحيل. ايه هو بس اللي يستحيل؟ يستحيل اقبل الوضع ده ابدا. انت يا ست هانم شايفاني قدامك بني ادم ولا حمار؟ بني ادم طبعا يا عبد المعطي. امال ازاي الاستاذ المؤذي المؤذي جدا اللي اسمه سي فتحي يهني انا؟ انا عبد المعطي ابن عبد المعطي ابن عبد المعطي. يلخ يلخ يلخ يضربني على قفايا، ولما اقول له عملت كده ليه يقول لي قفاك شتمني ولازم اقدبه. انا كرامتي راحت في الارض، انا اللي اسمح له بكده وبس. سي احمد فقط لا غير. طب تسمح تهدي نفسك وتقول لي فتحي عمل معاك كده ليه؟ خصم عليا 8 ازازتين الويسكي اللي كان عايز يشربهم لسي احمد، فانا كسرتهم عمدا مع سبك الاصرار والترصد بناء على امر. طب بس بس ما تزعلش، انا حقك حقهم. 8 جنيه 8 ازازتين الويسكي واتنين جنيه بدل اهانات وشتائم احولهم على مهر فاطمة. حاضر. اعرفك بقى بالانسة ايمان. انسة ايمان؟ لا مؤاخذة والله ما خدت بالي، حضرتها الممرضة الجديدة بتاعت احمد. اهلا وسهلا ومع السلامة. انستينا وحتوحشينا، وان شاء الله راجع مصر الليله دي ولا بكرة الصبح. ايمان هتقعد معانا على طول. على ايه؟ على طول؟ مش معقول. هي اتعرفت بسي احمد ولا لسه؟ هي عرفت عنه ما فيه الكفاية. اذا كان كده بقى تسمع لي الممرضة 16 اقدم لها نفسي. محسوبك عبد المعطي 12. ابا عن جدا نزار زراعة عيلة الاستاذ احمد عاصم. امتاز انا عن ابائي واجدادي السالفين واللاحقين باني اخصائي متضلع في علم النباتات. اخر ابحاثي اللي توصلت اليها ان الانسان في كونه وتكوينه وكينونته اصله نبات. ازاي؟ معرفش. اتفضل يا دكتور. اتفضل. ازاي يا عيشة هانم النهارده؟ الحمد لله. وازاي الراجل بتاعنا؟ زي ما هو. هي ايمان قبلت الاستاذ ولا لسه؟ ايمان قبلت العمل. عال عال على كده السرايا هتنور جدا، بس ربنا يحميها من الفار اللي هيضلمها. انا كمان عندي اخبار كويسه لعيشة هانم. خير يا دكتور؟ الدكتور عباس بعت لك وياها رساله بيبشرك فيها ان علاج حالتك مضمون 100% في مصحه معينه في سويسرا، بس بيقول انك لازم تسافري فورا قبل ما تشتد الحاله اللي عندك. يا سلام عليك يا دكتور لما تدي الدواء المر ببرشامة مليانة شوكولاتة. أفهم من كلامك ده إن الحالة عندي خطيرة لدرجة إن سفري ضروري. أنا واثق إن السفر والعلاج هيخففوا آلامك. أنت عارف يا دكتور إني ما أقدرش أسيب أحمد أبدا لوحده. الألم اللي بحس بيه دلوقت في دراعي بس، لكن الألم اللي هحس بيه لما أكون بعيد عنه هيكون في قلبي، وقلبي فيه اللي مكفيه. سافر أنت يا طنط واطمني، اطمني جدا، أنا هنا عينك الساهرة على أحمد أخوي. أوعدك يا دكتور إني أسافر أول ما أحس إن أحمد هيلاقي اللي يعوضه عن حناني. إذا أسكت مؤقتا، ودلوقتي مش يلا بينا نقدم لمريضنا العزيز ممرضته الجديدة؟ عندك حق، ساعديني يا بنتي. بحضرتك راح تشتكيني للست الكبيرة يا ثاني عشر. لا لا لا لا لا لا، أنا ما اسمحلكش الحكاية دي ما تكررش تاني أبدا. ليه بقى؟ هي مين أنا كخة ومين أحمد دحة؟ هي فينا يا أما كان سي أحمد بيعملها؟ يا ريت يا سيدي ترجع الأيام دي تاني، ولو إنه إيه؟ ولو إنه لما كان بيعملها كان بيعملها هنا مش هنا. بطلي العادة دي بقى، صلاتي على كل حاجة. اسكت انت وخليك في حالك. خليكي في حالك انت الاول يا شيخة، ده الواحد دلوقتي بيخش اوضته يدور تحت سرير لا تكوني لا بداله. مساء الخير يا استاذنا. اهلا دكتور. ازيك النهاردة يا احمد؟ ما زهقتش من السؤال ده. زهقت منه؟ انا زهقت من الاجابة عليه، تعرفها كويس قوي زي كل يوم. تسمح من حق، انا جايب لك معايا الممرضة الجديدة، الرابع ايمان، الانسة ايمان عبد الرازق. ايمان. ايوه دكتور. الرب يسلم على الاستاذ احمد. اهلا وسهلا. ايمان ممرضة ممتازة، ابوها الله يرحمه كان دكتور زميلنا، وهتقرا لك زي ما انت عايز من غير ما تنصب الفاعل ولا ترفع المفعول. من فضلك لما عاوز حاجة حاب اطلبها منك. حد يديني سجارة. اتفضل يا اخوي. اتفضل. عايز حاجة تانية يا احمد؟ لا متشكر. هو انا مش عاوز حاجة مني يا ابني. متشكر يا ماما. خلاص عملتوا اللي عليكم، سألتوني اذا كنت عايز حاجة، لكن ما سألتونيش عن الحاجة اللي انا مش عايزها. محدش يعني سألني. انا اسألك ايه هي الحاجة دي اللي انت مش عايزها يا استاذ احمد؟ انا ما وجهتش لحضرتك الكلام، وافتكر انك تخليكي في عملك وبس. انا من صميم عملي اني اعرف ايه اللي انت مش عايزه عشان ابعده عنك. متأكدة انك هتبعدي اي شخص او اي حاجة اقول ان انا مش عايزها؟ ايوه، بشرط انك تكون متأكد انك مش عايزها. ما شاء الله، هو في حد ما يبقاش عارف اذا كان عايز حاجة او مش عايزها؟ طبعا، ده في ناس بتعيش حياتها كلها من غير ما تعرف هي عايزة ايه بالظبط، ولو كان كل واحد في الدنيا عارف ايه اللي عاوزه واللي مش عايزه ما كانش يبقى في حاجة اسمها الندم. ما تحاوليش تستعرضي كلمتين حفظاهم، الكلام اللي بتقولي ده عمره 2000 سنة. الكلام ده عمره ما كان صح بالنسبة لزمن قد ما هو صح بالنسبة للعصر اللي احنا عايشين فيه. الانسان النهاردة اكتشف اسرار الكون، ومع ذلك لسه عاجز عن انه يكتشف اسرار نفسه. انا مش جايبه الكلام ده من عندي، بص الابطال الروايات اللي هزت المسرح الحديث من اول ابسن لحد رواياتك تلاقي ازمتهم واحده، مش عارفين هم عاوزين ايه بالظبط. انا اتحداك يا ست ايمان، انا مثلا عارف بالظبط ايه اللي انا عايزه دلوقتي. ايه هو؟ ان حضرتك تيجي معايا زي الشطره اديكي فكره عن سير العلاج، تسمحي؟ اما بقت حته اوضه يا فطومه، يا رب وعدنا يا رب. دي كمان مش قد المقام، ملائكه الرحمه لهم قصور في الجنه، فمش كتير عليهم جحور في الارض. جحور بالشكل ده يا عبد المعطي. عبد المعطي الثاني عشر، ودي فطومه خطيبتي حاليا، وام الثالث عشر مستقبلا. اتحشم يا سنة عاشر. ايه كلها شهر ونتجوز يا فطمطم، وبعد تسعة تانيين يطب ولي العهد. اه من حق قولي لي انت محوشة من المهر لحد دلوقتي كام؟ هي اللي بتحوش. انا بحوش عندها، فطومة هي الخزنة وهي كمان المفتاح. ربنا يهنيكم بعض ويسعدك انت كمان ويجعل قدمك سال اخضر علينا كلنا. بمناسبة الخضرة، انتوا ليه سايبين الجنينة مهملة بالشكل ده؟ والله يا ست اللي في ايده الحكاية دي ما هوش فاضلها. مين هو؟ هيكون مين غير هادم اللذات ومفرق الجماعات الثعبان الارقط الهارب من جنينة الحيوانات، الاستاذ فتحي عاصم. الكابتن وصل. اهلا عم منصور. اتفضل. مساء الخير يا ست ايمان. مساء الخير. ايه ده كله يا عم منصور؟ دي وليمه مش عشاء. بالهنا والشفا، جو العزبه هنا جميل ويفتح النفس. الله الله، الفشلت الدباين عليه هايل. ده عمايل فاطمه بنتي. فعلا فعلا، اما عليه ريحه، ريحه جميله، ريحه لذيذه، ريحه نتنه. تقول ايه يا حيوان انت؟ حيوان بقى ده جزات اللي بمدح فيك واقول عليك ريحه نتنه؟ انا كنت دلوقتي بشبه كل واحد بريحه ورده من الورود، الاستاذ احمد ريحه المشمش، عم منصور ريحه القرنفل، الست ايمان ريحه الفل، حضرتك ريحه نتنه. اخلص. ريحه نتنه من الريحان يعني، ما سمعتش عنه؟ طب نجرب مره منك. له له لها كمان. انا ما عنديش مانع اكل معاك يا جميل عشان افتح نفسك، هو كمان يبقى عيش وملح. ها والله انا تعبانه وماليش نفس وحنام بدري الليله دي. تعمل رجيم ولا ايه يا جميل؟ انما تعرف ان جسمك ده جسم مانيكان، جسم صحيح معمول ظبط، محنده نونو، لكن طعم على راي اللي قال انت صغيره ولذيذه زي الكوكاكولا. عطشان قوي يا كوكاكولا. ارجوك تخرج من هنا ولا هخرج انا. يا سلام، لما كنتش عصبي قوي كده وبتنرفز بسرعه. اتفضل. معلش، الصبر جميل ومن صبر ظفر ولو بعد حين، ومحسوبك صبور، صبور جدا زي بعض. الجايات كتير، تصبح على خير. انت مش ناوي تخلصي بقى؟ دي ما كانتش حقنه دي. انا اديتك الحقنه خلاص. اديتيني الحقنه؟ ايوه. غريبه، من غير ما احس بيها؟ لازم حضرتك كنت مركز تفكيرك في حاجه مهمه قوي. ده انت اللي يظهر ايدك خفيفه قوي. الله يحفظك. انت هتهزري معايا ولا ايه؟ انا ابدا. انت كلامك كتير وبتتجاوزي حدودك اكتر من اللازم. بس ما بسش. متاسف. ما تعمليش حاجة إلا مطلوبها منك. أقرأ لحضرتك الجرايد؟ لا. أي خدمة تانية؟ قلت لا. عن إذنك. استني. هي الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. الصبح. زي بعض. افتح البار وهات إزازة ويسكي وكوباية. اجيب لحضرتك تلج؟ لا. بالميه ولا بالصودا؟ سك. زودي الويسكي شويه. الدكتور مش قالك ان الشرب يضرني؟ فعلا الدكتور قال ان الخمره بتهد اللي احنا بنبنيه. وبتديها لي ليه امال؟ انت اللي طلبتها. يعني بتاخدين على قد عقلي زي الاطفال. بالعكس، لو كنت طفل كنت منعتها عنك، لكن المشكله انك راجل، راجل تقدر اللي يضرك من اللي ينفعك. كده في حاجه قدامي غير كده؟ على الاقل تحللي ماهيتك وتعملي ان قلبك عليا. اذا كان قلبك مش على نفسك. انت بتشربي خمره؟ عمري ما دقتها. عايزه تفهميني انك قديسه، ان رابعه العدويه طلعت من القبر وعايشه معايا تحت سقف بيتي اتمرضني نفس الصنف. لكن مش انا اللي خل عليا الخدع ده، انا عارف ان كل واحده فيكم على حقيقتها. ما هياش اكتر من رابعه العدويه في النص الاولاني من حياتي. أستاذ أحمد، أنت ما قدرتش تقنعني إنك إنسان وحش، ومفيش فايدة من اللي أنت قلته ده كله. يعني إيه؟ الإهانات دي كلها مش هتحقق هدفها. أنت تقصد إنك تتخلص مني وتخليني أطفش. والله إذا كان عاجبك على كده خليك. لو أنت فعلا كده ما كنتش هستنى ثانية واحدة، لكن أنت مش كده. يظهر فيه معرفة قديمة. فعلا. ازاي؟ انا قريت كل كتاب كتبته، كل قصيدة نشرتها، كل حرف، كل كلمة. الصورة اللي اترسمت في ذهني عنك غير القناع اللي انا شايفاه دلوقتي عليك. يا استاذ احمد، انا اعرفك من زمان، اعرفك من قبل ما اشوفك. عن إذنك. ده المائية ناقصة 2 جنيه يا سي فتحي. آه، دول مخصومين منك عشان الأطباق اللي كسرتها أول إمبارح. فاكرين مالك أخويا سايب ولا إيه؟ ده انا اعترت في السلمة المكسورة اللي انا كلمت سيادتك علشان نصلحها. ده انا رجلي كانت هتنكسر. رجلك انت معلش، لكن الاطباق لا. اتفضل وريه عرض كتاف. اتفضل. حاضر. ايه ده يا سي فتحي؟ ايه انت كمان؟ المهية مش الفتى خالص. احسب زي الناس يا سي زفت. طب الاتنين جنيه قسط ازازتين الويسكي وسكتنا عليهم، لكن الاتنين جنيه التانيين دول علشان ايه؟ دول اعاده للفلاحين الفقراء. انت عارف اني انسان، انسان جدا. ايه جدا جدا؟ الله يعمر بيتك. طب يلا يلا جرب يلا يلا. تعال هنا. نعم. في خصومات تانية؟ الجواب ده ماله؟ في حد فاتحه. يعني هيكون مين اللي فاتحه؟ هو محدش بيدخل الاوضه دي غيرك انت. لا، في حد ونص. مين يعني؟ حكمت. طب اسمع، روح عند لها حالا. فاهم حالا يعني ايه؟ عاوز حاجة؟ الجواب ده مين اللي فتحه؟ أنا. أنتِ؟ أيوه أنا. أنا مش قلت لك 100 مرة ما تدخليش الأوضة دي؟ فتحت الجواب ده ليه؟ علشان جاي لك من البنك. وأنتِ إيه اللي حشرك في حاجات زي دي؟ عاوز أشوف الدفعة الأخرانية اللي لهفتها من بعت القطن كام؟ أنتِ زودتيها أوي. أنت اللي بقيت ماسك إيدك أوي. وعلى مين؟ على ابننا يا فتحي، ابني وابنك، ابنك اللي من دمك ولحمك. مش هتبطلي الاسطوانه دي بقى وانا مش هخلص من طلباتكم؟ لو كنت خليت لي حاجه من الفلوس اللي صرفتها عليك ما كنتش طلبت حاجه منك دلوقتي يا فتحي. وعلى كل حال اللي بطلبه منك علشان كسوه وتعليم ابننا. وطي صوتك. حاضر حوطي صوتي بعد ما وطيت راسي. بس اعمل معروف يا فتحي، خلي في قلبك رحمه. ابننا عزت في غربته محتاج لفلوس علشان ياكل ويتكسي ويتعلم. وبعدين في الورطه دي بقى؟ ورطه ومن 8 سنين ما كانتش ورطه؟ لما خدعتني باسم الحب ما كانتش ورطه؟ لما خدت فلوسي ما كانتش ورطه؟ فاكره لما هتعودي تقوقي من هنا لبكره هتاخدي مني حاجه؟ طبعا. دلوقتي بقيت ام قويق بعد البلبل ما جه. قصدك ايه؟ فتحي انا شفتك امبارح وانت خارج من اوضه البنت الممرضه الجديده. ما تجيبيش سيرتها على لسانك الزفر ده. اذا كنت خايف عليها قوي كده ابعد عنها، احسن لك واحسن لها. يعني ايه؟ اللي ياخدك مني اشرب من دمه. انا راضيه باللي فاضل لي منك يا فتحي، لكن اذا حد هوب ناحيه اللي فاضل لي ده. بس بقى انا مش حاضر استحملك اكتر من كده ابدا. دي خطوة عزيزة أوي. تأخرت عليا يا فتحي، قلت أجيلك بنفسي. دي أوضتي موارد يا أحمد. أنت أدرى. كويس إن عندك هنا دفى. ده أنا أوضتي زي التلج. يا ريتني جيت لك من بدري. حتى روي حس بالدفى اللي عندك. ادي جزات اللي بتكل على منصور في انه ياخد باله من دفايه اوضتك. منصور منصور، ما تزعلش قوي نفسك كده يا فتحي، حاسب على اعصابك. ازاي بس يا احمد؟ ده انا لو طولت اضحي بروحي علشانك اضحي بيها والله العظيم. الله صادق يا فتحي صادق. نعم يا فندم. تعال هنا. استنى يا فتحي. يا عم منصور افندم، انت ما بتاخدش خشب كفايه علشان دفايتي؟ مش معقول يا احمد، مش معقول ابدا. ده هو اللي كسلان. امشي جرى برا، والخشب عندك كتير مخصوم منك. مفيش داعي يا فتحي، روح انت يا عم منصور. بس من هنا ورايح احب انك تاخد بالك من دفايتي. من عينيا يا فندم. تسلم عينيك يا عم منصور. من حق يا فتحي، ما هي عم منصور يبقى زودها 2 جنيه. انت بتدلع الناس دول زياده عن اللزوم يا احمد، دول نمرده. ما افتكرش يا فتحي انه اقصد يحوش الخشب عن دفايتي. الاساءه دي ما يفكرش فيها واحد زيه. اتفضل يا احمد في صحتك. من حق. ايه رايك في الممرضه الجديده؟ ده انا اللي اسالك السؤال ده. انا قصدي عن شكلها. شكلها؟ شكلها يا سيدي يحض على الفضيله ومكارم الاخلاق. شكل زي ما تكون الطبيعه كده تفننت في تلخبيطه. مناخير قد البطاطسايه. عينين زي خرم الابره. حاجه كده ملخبطه، لا ليها شكل ولا منظر. غريبه. صوتها اداني احساس تاني خالص. اهي جسم عجالي متركب عليه صوت حريمي. واحنا عايزين من شكلها ايه؟ المهم تثبت انها ممرضه كويسه وخلاص. مش ده رايك ولا ايه؟ رايي؟ رايي لسه ما كونتوش. لكن تاكد ان كلامك ده هيكون له تاثير كبير في الراي النهائي اللي هكونه. لا ده بس ياتي جاكيته وسخه بقى انفضهالك. اشرب اخويا اشرب. الخير يا ايمان. حضرتك نمت كويس؟ اصلا انا عارفه ان حقنه النخاع اللي خدتها امبارح متعبه شويه. يعني اهو لما بيجافيني النوم بقنع نفسي ان الليل اللي بتعرفوه انتوا لسه ما جاش. اقعدي في الكرسي اللي قصادي. مستريحه في اوضتك؟ ايوه. مش لازمك حاجه؟ لا ابدا. لا مؤاخذه، عاجبك جو العزبه؟ انا طول عمري كنت اتمنى اعيش في الريف. انا حاسس انك هتطولي معانا شويه. يظهر اني نجحت في الامتحان. يظهر انك اقصر مني بحوالي 10-15 سنتي. ده صحيح. انما عرفت ازاي؟ مش كده؟ ايوه. من المستوى اللي جايلي منه صوتك. انا مضطر في الصورة اللي بكونها في خيالي عنك ان اعتمد على الاستنتاج. والصورة دي قد كده ضرورية؟ محدش يعرف قد ايه الصورة دي ضرورية الا واحد له ظروفي. واحد محكوم عليه انه يدخل في حياته انسان اخر. من حقي على الاقل ان اعرف كل حاجة عن الانسان اللي حيعيش معايا بحكم عمله. انا مستعد اجاوب على اي سؤال. انا افضل اعتمد على نفسي. ومع ذلك انا عرفت حاجات كتير عنك. طولي وايه تاني؟ اخلاقك، ثقافتك. الحقيقة اللي محيرني شكلك. ويهمك كتير شكلي؟ يهمني ان اعرفه، لكن ما يهمنيش هو ايه. اذا كنت تحب اوصف لك نفسي. محدش يقدر يوصف نفسه. حاسة اللمسة عندي بتقوم محل النظر. فلو لمست تقطيع وشك ابقى كأني شفت. إذا كان ده يريحك ما عنديش مانع. فعلا ده يريحني، وفي الوقت نفسه يفسر لي حاجات كتير بشك فيها. تفضل. تصور حاجة تانية غير اللي عرفتها؟ فعلا. كبريت اهو. اديني اولع لنفسي. اسمح لي احاول. صباح الخير يا استاذنا. اهلا فتحي. ايه انت بتخوني ولا ايه؟ يعني ايه؟ قصدي يعني انك خنتني امبارح الصبح، شربت من غيري وجيت عندي بالليل وما قلتليش. امبارح كان حاجة والنهاردة حاجة تانية. يا ترى ايه اللي جرى في الدنيا؟ حاجات كتير. الحاجات الكتيرة دي تخليك تشرب من غير ما تقولي؟ انا امبارح ما كنتش بشرب عشان اذكر، لكن عشان ارتكب غلطة. غلطة كبيرة الحمد لله انها ما حصلتش. النهاردة بقى هتشرب عشان تصلح الغلطة دي، مش كده؟ بالليل يا فتحي، بالليل. بتهيألي إن العريسة إيمان هتفضل معانا على طول. ها؟ المرة دي يا فتحي إحساسك في محله. الظاهر إنها نالت الرضا. كممرضة طبعًا. واضح جدًا إنك كونت رأيك بسرعة. الفضل لك. رأيك أنت هو اللي خلاني أعرف الأنسة إيمان من غير ما أشوفها. والله أنا قلت لك رأيي بصراحة. عيبك يا فتحي إنك ما بتعرفش تكذب. سلم يا روي، سلم. لا لا لا، عيب عيب، الناس طيبين. سلم بإيدها اليمين. ايوه ايوه كده، برافو. حتى روي عايزاه يمشي حسب الاوامر لغايه دلوقتي، هو بس اللي بيسمع كلامي وبيثق فيا. على كل حال انا اثق في روي وفي طريقته في الحكم على الناس. ويا ترى روي خد قد ايه عشان يكسب ثقتك دي؟ 5 سنين. انا اشتريته في مزاد عملته كلية البوليس للكلاب اللي حالتها على المعاش. بس مش باين عليه انه عاجز للدرجاتي. لا، هو الكلية كانت استغنت عنه عشان كان لازم يغير بيئته اللي نشأ فيها، والفته كانت ماتت زعل عليها قوي. يا ترى في بين الناس المخلص اللي يتأثر للدرجات عشان واحدة؟ لا مش ممكن، لان مفيش امرأة تستحق ان حد يبكي عليها. وفي الكلاب ممكن؟ ممكن قوي. خلاص يا روي تبقوا سبقتونا. حصة روي تخلص بقى علشان معاد حصتي. عندك حق. احنا هنقرا ايه النهارده؟ نكمل ديوان ابن الروم تاني. انا اعرف شاعر لا يقل عنه، وبرتاح اكتر لما اقرا له. مين؟ انا معايا ديوان الشموع السوداء لاحمد عاصم. ايه بس اللي هيجيب ابن عاصم لابن الرومي؟ انا شخصيا بيعجبني شعره. ايه يعني اللي بيعجبك فيه؟ حاجات كتير. زي؟ يمكن علشان في قصيدة مرتبطة بحياتي اللي فاتت لفترة من عمري، ما شلتش فيها هم ولا اتحرمتش فيها من الابتسامة. يبقى بتحبي في الديوان ده نفسك. ده صحيح، ولو اني ملاحظة فيه حاجة غريبة. ايه هي؟ زي ما تقول كده، كل ما تصفحه بحس اني قاعده في وسط 40 واحد بيضحكوا وبيزقططوا، ما عدا واحد بس قاعد في الاخر مبلم وزعلان ومالي عينيه الدموع. اشمعنى يعني 40 واحد؟ عشان هم 40 قصيدة، انت مش عارف كده ولا ايه؟ ما عدتهمش. عارف المبلم الزعلان ده؟ مش عايز اعرفه. ازاي؟ ده صاحبي. صاحبك؟ ايوه. القصيده الحزينه اللي في اخر الديوان ليا بيها علاقه قديمه. علاقة ايه؟ علاقة عمرها 4 سنين. مش فاهم. أنا غنيتها في المدرسة، ولغاية دلوقتي عندي صورة وأنا بغنيها في الحفلة بالضفاير الطويلة والشريط الأحمر. طيب. دي معانيها حلوة أوي. لا معاني ولا حاجة. ليه التواضع ده؟ لا تواضع ولا حاجة. رجعيني أعملي معروف لابن الرومي. أنا مصممة على ابن عاصم. دي قصيدتك فيها صور، صور جميلة جدا، صور حية. من فضلك. أنا عمري ما قريت صورة أوضح للخيانة من الصورة دي، عمري ما حسيت بعذاب أبلغ من العذاب اللي في القصيدة دي. خصوصا لما بتقول: لا تكذبي اني رايتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الادمع، ما اهون الدمع الجسور اذا جرى من عيني كاذبه فانكر وادعى، اني رايتكما اني سمعتكما، عيناك في عيني في شفتيه في كفيه في قدميه. بس كفايه. مش فاهمه. مش ضروري تفهمي حاجه، مش ضروري تنسي نفسك. هنا مين اداك اذنك؟ المفروض اني بس لازم تعرفي انك بتاخدي ماهيتك على اللي انا عايزه مش على اللي انت عايزاه. اخرجي بره. اذا اتكررت الحكايه دي مره تانيه يبقى هتخرجي من العزبه خالص. انا بره. اخرجي بره. Thank you. اتفضلي. تعالي سنديني يا بنتي. سلامتك. انا مش هقولك ما تزعليش، عارفه ان لك حق تزعلي. انا عرفت دلوقتي كل حاجه. احمد هو اللي قلب نفسه. انا محيرني يا هانم، انت ما عملتوش حاجه يا بنتي. انت لا عملتي حاجه ولا هو عمل حاجه. كل ده يا هانم ولا انتوا الاثنين ضحيه، ضحيه الماضي المؤلم اللي لسه عايش فيه احمد. بس انا ما جبتش ابدا سيره الماضي يا بنتي. انت احيت الماضي بكل اسوته من غير ما تقصدي. انا ايوه القصيده اللي قريتها له. لا تكذبي، دي كانت اخر حاجه كتبها بعد ما اكتشف خيانه الست اللي كان بيحبها. انت حطيتي ايدك على الجرح وضغطتي بكل قوتك، انت نفختي في نار كان غطاها الرماد. شفتي؟ انا ما تقوليش حاجه، انا مش جايه عشان اسمع منك اعتذار. احمد هو اللي بعدني عشان اعتذر لك بالنيابه عنه. ايوه هو اللي بعدني، وانا دلوقتي لما بترداكي انك تروحي له بتكلم بلسانه. يلا يلا يا بنتي. ابتسامتك الحلوة اهو كده. يلا يلا يا بنتي. انا من زعلانة. انا حصدقك وحتصور انك سامحتيني. أنا كمان عايزة أصدق إنك سامحتني. بيتهيألي إن غلطتي كانت كبيرة خالص لدرجة إني مش حاسة لو ما سامحتنيش. وزدتك دليل على إني سامحتك. هرضى عن نفسي. أنت بتقولي إنك سبق غنيتي القصيدة دي في المدرسة. أيوه. لكن خلاص أرجوك تغنيها لي تاني. عايز أعرف أنت غنيتيها إزاي. بس أرجوك. مستنية ايه؟ Thank you.

قلتها لو قلتها أشفي غديني يا ويلتي يا ويلتي لا لا لن أقول أما فقولي مني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا لا لا لا تفزعي مني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أبصر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته لا لا تكذبي لا تكذبي كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعت من هوايا ومن بنوني ولقد صوتي ما عجبكش ابدا الحكايه مش كده امال ليه ليه ما قلتلكيش رايي ايوه الحقيقه ما كانش لازم اغني القصيده دي على الرغم من اني انا اللي طلبتها انت طلبتها مني عشان تجاملني علشان ارضيكي مش علشان اجاملك وعلشان حاجه تانيه ايه هي؟ اني امتحن نفسي امتحان معين ويا ترى نجحت في الامتحان؟ مش عارف مالك يا فضل؟ انت مش بتقول انك مش هتتكلمي الا قدام الاستاذ احمد الاستاذ احمد اهو في ايه يا فضل مش قادر يا سيدي انا هلفع الختم مين اللي محلفي الست الكبير. الست الكبيرة محلفاكي على ايه؟ كلمي. حتى الحلفان يجوز في حاجات زي دي؟ تعرفي لو ما كلمتيش هتروحي المرحلة. يا ستي ربنا يسامحني بقى، اصل الست الكبيرة شفتها من شوية مسرقة. فين؟ انا وديتها اوضتها وهي حلفتني ما اجيبش لها لحد، ودي مش اول مرة. يعني حصل قبل كده؟ يا مسدي انا كنت حلفة برضو مقول، ابقى زمل انت بقى يا عبد الماضي. أرجوك يا ماما مفيش داعي إنك تخبي عليا، ما تخليش عذابي يزيد، أنا عرفت كل حاجة. عرفت. أخسى عليك يا فاطمة. يا ابني أنا ما حبيتش أزود همك. كفاية اللي أنت فيه. كفاية إن أكون آخر من يعلم. هو أنا مكتوب عليا دايماً إن أكون آخر من يعلم؟ من بكرة الصبح يا عم معطي انت وفتحي تبتدوا تعملوا اجراءات السفر. ولزوم ايه السفر ده؟ هتسافري سويسرا وهتروحي المصحة اللي قالين عليها الدكتور عباس. يا ابني الحكاية مش استاهلة. ارجوك يا ماما الحكاية مش محتاجة المناقشة، احنا كلنا مطرحك استهانة. انا مش ممكن اسافر واسيبك ابدا. يا هانم انا ليا كلمة بسيطة. قوليش حاجة يا بنتي، أنا فعلا ممكن أسافر. أنا هسافر يا أحمد، هسافر. أنا والله يا طنط ويلي ويلي كان الود ودي أسافر معاكي أوروبا عشان أخد بالي منك، لكن أديني هقعد هنا جنب أحمد، جنب حتة مني ومنك برضو. فيك الخير يا سي فتحي. تعال يا إيمان، عايزاك تعرف ان مفيش حاجة في الدنيا قدرت تخليني اسافر غير وجودك انت جنب احمد. خدي بالك منه، ما تسيبهوش ابدا مهما حصل، على الاقل لغاية ما ارجع انا، ان اراد ربنا. ايمان انا فكرت كتير ازاي اجاز الملاك الحارس بتاع ابني، ما لقيتش غير كتاب الله يحرسك. يلا يا استاذ محمد. اشوفك الشهر بخير. مع السلامة. يلا يا استاذ محمد. مع السلامة. تقدري تأجليها دلوقتي. أنا مش هعطلك على اللي أنت فيه أكتر من 5 دقايق. قلتلك أجليها. يا أستاذ فتحي. أيوه. ممكن توصلني المحطة؟ آه أوي. بس ليه؟ أنا ماشية من هنا. ماشية؟ أنا ما بقاليش لزوم هنا. المفروض إني أمنعك عن اللي بتشربه ده. ما حدش يقدر يمنعني عن حاجة أنا عاوزها. خلاص، لما تيجي حضرتك كمان تمتنع عن الحقن، يبقى مفيش داعي لوجودي خالص. انت في بينك وبين الخمرة طار يا هرسة ايمان؟ لا طار ولا غير، انا مفيش بيني وبينها اي معرفة خالص. اه يبقى ازاي بقى تحكم على واحد من غير ما تعرفيه؟ ها شفتي ايه رأيك في الحجة دي يا احمد؟ انا مقنع، مقنع جدا مش كده؟ انا مش محتاج اقنع حد بحاجة انا مقتنع بيها. بالعكس، انت محتاج تقنع الانسة ايمان انها تسمح لك بالخمرة على اعتبار انها دواء. دواء ما وصفوش الدكتور، بالعكس حرمه. اسألي مجرد. الأستاذ فتحي بيطبق نصايح الست الكبيرة بإخلاص نادر المثال. الست الكبيرة على عيني وراسي، إنما برضو أنت عارف إن شرب الأستاذ أحمد للخمرة بيزعلها وسبب لها المرض. اكتب لها إنه بطل الخمرة وهي تطمن. أنا لا هكتب لها ولا حاجة، أنا كنت مكلفة بمهمة وفشلت فيها. اتفضل يا أستاذ أحمد. إيه ده؟ مصحف والدتك ادتهولي هدية، اتهيأ لها إني قدرت أنجح في مهمتي معاك. ما افتكرش أستحق. ماما ادتك المصحف ده؟ مش مصدقني؟ مش مصدقك إزاي وهو هدية مني له إيمان. وإذا ترجيتك إنك تقعدي، أنت قبل عارفة يعني إيه إن ترجى أي إنسان؟ أنا مستعد أقعد بس بشروط. شروط؟ أنا ما أقبلش. شروط بسيطة، أولاً تاخد الحقنة. أخد الحقنة. ثانياً. هو لسه في ثانياً؟ ثانياً تبطل شرب الخمرة. ما أقدرش. طب ممكن تبطلها بالنهار وتشربها بالليل زي ما أنت عايز. أخد الحقنة وبس. وإيه تاني؟ وأشرب بالليل. موافقة مؤقتة، بس ما تنساش إننا اتفقنا إنك ما تشربش بالنهار. النهار ليا أنا. والليل؟ الليل ليا أنا. تسمح تتفضل تاخد الحقنة؟ عن إذنك يا أستاذ فتحي. ولا تحب تيجي معانا؟ لا لا لا، أنا ما استحملش أبدا أشوف مسمار بيخش في ظهر أخويا حبيبي. يا ترى ما تعبتيش من المشي؟ إزاي بقى؟ في أجمل من المشي في الشمس والهواء؟ لما يكون بكامل حريتك. إنما أنا خايف لا تكوني زي اللي بيشرب شربة زيت قدام واحد علشان يقنعه إنه يشربها. ظلمت نفسك، لازم تعرف إنك كأديب كبير في ناس كتير تتمنى إنها تتمشى وياك شوية دول. لو تعرفي إيه اللي بيجرى كل ما بتحاولي تخليني أثق في نفسي. إيه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى إنه بثق فيكي أنت أكتر. ده لازم أبو الدهب. أبو الدهب مين؟ أبو الدهب ده حصان، إحنا مش جنب الإسطبل دلوقتي. أيوه. يظهر انكم معرفة قديمة من زمان. ده حصاني الخاص، انا اخر مرة ركبته فيها ايام ما كنت شباب. حضرتك بتقول شباب؟ ايوه. ما انت لسه فعلا شباب، انا ما اديكش عمر اكتر من 30 سنة. انا عندي بالظبط 32 سنة. يبقى عندي حق. ما تاخذنيش يا ايمان، انا اخر مرة شفت نفسي فيها في المراية كان من 5 سنين. انا نسيت انا شكلي ايه. احنا دلوقتي ورانا الممر الطويل. ايوه. تبقى قدامنا الفسقية. غريبة، انا مش سامع صوت المية ليه؟ هما مش فاتحين الفسقية ولا ايه؟ ايوه مش فاتحينها. ارجوك يا ايمان تفتحيها، انا حاسس اني شايف الفسقية وصوت المية هيزود الاحساس ده عندي. بس ايه؟ اصل ايه؟ يا استاذ احمد ما بقاش في من اللي بتتكلم عنه ده غير اطلال. اطلال؟ انا مش فاهم، ارجوك تفهميني بلاش الكلام اللي كله الغاز ده. الفسقية اللي انت بتتكلم عنها ملهاش اي اثر، الطين والاعشاب غيرت ملامح كل شيء، مش بس هنا، كل الجنينة بقت غابة. ايد الاهمال مسحت كل جمال فيها. غريب، فتحي بيتفنن في انه يحرمني حتى من الخيال. معلش، يلا بينا. كراي لا مؤاخذة، رجلي جت في نقرة. متأسفة يا استاذ احمد. حصل خير. على فكرة يا ايمان، حكاية استاذ دي عاملة زي الطربوش على كلامنا، والناس بطلت تلبس الطربوش، مش كده ولا ايه؟ فعلا يا احمد. اهو كده. امال روي فين؟ روي هناك اهو عمال يجري ويلعب. المره دي انا اللي كنت حقها. متهيألي احسن خلي ايدك في ايدي على طول. حشني يا فني عاشر. اشمعنى هم بنات البنادر غير بنات الفلاحين؟ بنات البنادر لهم قلوب وبنات الفلاحين مالهمش. بصي شوفي زي ما يكون قلب كل واحد فيهم في كف ايده. ايدي كنا يا فطومه. اوعى كده، روح كمل المهر وبعدين تعالى خدني كلي، مش ايدي بس. اخصى على تفكيرك الملاليمي، الحب يا فطومه اكبر من كده. الحب قدامك اهو اهو. افتكر احنا مشينا كفايه النهارده. انا مش حاسس باي طعم، حاسس بحاجه واحده. ايمان، يا ترى انت حاسه باللي انا حاسس بيه؟ قول انت الاول. حاسس اني جعان، جعان قوي. انا من سنين طويله ما حسيتش بالجوع ده. شفت التمشيه بتعمل ايه؟ التمشيه لما تكون معاكي. يبقى لازم تتعشى بدري. يبقى لازم تتعشي معايا. انا عمري ما كانت نفسي مفتوحه للاكل زي النهارده ايمان. ايوه يا حبيبي، انا نفسي مش مفتوحه للاكل بس، انا نفسي مفتوحه للدنيا كلها. اوعى النار تلسع ايدك يا ابو عزت. ايه مالك مش واقف على بعضك ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابك جابني. بقالك زمان ما وديتنيش السينما في البندر، ربنا بعت لنا السينما لغاية هنا في العزبة. تغيره منهم؟ انا غيره؟ البجاحة لها ناس صحيح. انا مش غير يا ابو عزت، انا مكسوفالك، مكسوفالك وانت واقف كده افاك يا قمر عيش. بتتحسر لانك مش طايل واحدة فضلت الاعمى عليك. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأن تنام على خصري ذراعاه؟ أحمد، ها؟ اللي واخد عقلك اتهنابه، أنت مش معايا. فعلا. يا ترى مين اللي واخدك مني؟ من القراية؟ شخص عزيز علينا كلنا. يبقى الهانم الكبيرة. هي الساعة بقت كام دلوقت؟ 11:30. ياه، أنت اتأخرتي أوي عن ميعاد نومك. أبدا. لا، أنا تعبتك معايا طول النهار، لازم تروحي تنامي. زهقت مني ولا من القراية؟ لازم تسمعي كلامي إذا كنت عايزاني أسمع كلامك. حاضر، تصبح على خير. تصبح على خير يا إيمان. ايه هو ده؟ اشمعنى ده؟ ارتحت له وفتحت له لما ندى. ايه هو ده؟ ايش معنى ده؟ سهرت له واحترت له اوام اوام كده. وعشت وياه في قلبي. نسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح اتحرق حسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح يتحس انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف انا عايز احكي له خايفة خايف من ايه مش عارف انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف قلبت مش كده؟ ايه اللي جابك السعادة في اوضتي يا استاذ فتحي؟ ما هو انت بالنهار ما بتبقيش موجوده. انت مش بتديله النهار كله؟ يبقى الليل بتاعي انا. يعني. هو انا لازم اعمل لك فضيحه عشان تبعد عني؟ اسمعي بقى. النكته لما بتتكرر بتبوخ. بتقلي صنعه صحيح، لكن لما يزيد عن حده يبقى اسمه رزاله. انت جايه منين دلوقتي؟ مش من اوضه نوم احمد اخويا؟ يعني خلاص انا بقى اللي ماليش نكته. انت تطلع بره تقصر الشر. انا عارف احمي نفسي منك كويس. انت كنت فاكر اني سكتك تبقى غلطان. انا بس مش عايز ازود هموم اخوك. لا شجيعه قوي. انت فاكره نفسك هتخوفيني؟ استاذ فتحي ثانيه واحده وهصرخ وتبقى فضيحه. ظاهر انك حد قوي. تكونيش عايزه تسبكيها يا بنت ونتجوز. طب بشرفي، لولا اني خايف على حبنا كنت جوزتك على طول. فاكر انت عارفه بقى، المأذون بيدخل من الباب والحب بينط من الشباك. ومع ذلك نفكر يا جميل. بس بلاش تقولي ده. قلت ايه؟ قلت انك تتفضل لحسن. انا صبري خلص وحليم عليك اللي في البيت كلهم. انا عمري ما حد عاصلك معايا بالشكل ده ابدا. تظهر الزوج والسياسه مش نافعين معاكي. بقول لك اخرج. انا هخرج المره دي، بس دي اخر مره هخرج فيها من عندك وقفايا امر عيش. كل عقده وليها حلال. المره الجايه مش هتفلت من ايدي ابدا يا جميل. خضيتك مش كده؟ بتعملي ايه هنا؟ يا خيبتك مدوخاك ومورياك السبع دخان. تضربني كمان يا فتحي عشان بنت زي دي؟ تضرب ام ابنك عشان بنت زي دي؟ امشي روحاتك. ان خليت الدبان الازرق يعرف طريقها يبقى اعمل اكتر من كده. حد كان يصدق ان البركه اللي كلها طين واعشاب تبقى فسقيه جميله كده؟ ان الاطلال ترجع لها الحياه. انت اعدت الحياه والامل لكل حاجه هنا يا ايمان. انا حاسس دلوقتي ان نظري رجع لي، اني شايف كل حاجه حواليا. شايف؟ ايوه شايف. انا شايف بيكي الدنيا والناس، وعلشان كده انا متضايق. متضايق من ايه؟ متضايق علشان نظري هيروح مني تاني بكره. اللي يسمعك كده يفتكر اني مسافره مصر ومش راجع. دي مجرد ساعات النهار بس وهرجع المغرب. اقول ايه بس، غلبتيني بحكايه الداده دي. مش هقدر اقولك ما تزوريش دادتك. ده عيد وكل سنه وانت طيب. المهم انك ما تاخريش عن المغرب. لكن طبعا مسموح لي اني ارجع قبل المغرب. ومسموح لك برضه انك تغيري رايك وما تسافريش خالص. انت عارفه ان دي اول مره تبعدي عني من يوم ما جيتي، واخر مره. شبيك لبيك، عبدك فتحي بين ايديك. صباح الخير على عيونك يا جميل. فين السواق؟ السواق عيان، انا اللي هوصلك. وهي فرصة عشان اعيد عليكي واقدر اقدم لك الهدية المتواضعة دي. يمكن ايه ده؟ دي هدية كده على قد الحال. استاذ فتحي، ده النبي قبل الهدية. السلام عليكم. مؤاخذة، اتفضل يا استاذ ايمان. اتفضل يا استاذ فتحي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هوصلكم. هوصلك وانت بتوصلها. لما سي احمد عرف ان السواق عيان خاف على الست ايمان من سواقتك الخطره، فانا هسافر معاكم عشان اعمل فرامل عند اللزوم. اتفضل. والله يا استاذ فتحي انت نسيت معايا حاجه. خليها معاك، هاخدها منك بعدين. معلش، شوف حد تاني يشيلها معاه. تفتكر ايه اللي اخرهم كده عم منصور؟ يا ابني الغايب حجته معاه، وانت عارف مصر وزحمه وقفه العيد. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي بقت اهي 11:05. هي قالت انها راجعه المغرب. هو المغرب اليومين دول على كام؟ على 5:15. يعني اتاخرت 6 ساعات. يبقى لازم في حاجه. اسمع يا عم منصور. افندم. انا قاعد محبوس في الاوضه دي ومش عارف ايه اللي بيحصل بره. ما هو فتحي بيه معاها. هو مخوفني غير ان فتحي وياها؟ قصدي سواقته يعني. هي ساعه بقت كام؟ حداشر وسبعة. انا قاعد والزمن بيجري. هات البلطو يا عم منصور. دي على فين يا فندم؟ معرفش. المهم اتحرك من العزبه، اعمل اي حاجه، ادور عليهم. كفايه الوقت اللي ضيعته. الحمد لله اهم وصلوا. لازم احاسب فتحي وعبد المعطي حساب عسير على التاخير ده. يا احمد في ايه؟ ايمان ما جاتش معاهم؟ لا دي مش عربيتنا، دي عربيه الري جايبه المهندس بتاع المناوبه. تفتكر جرالهم ايه؟ انا حاسس ان العوائب سليمه ان شاء الله، بس ربنا بيمتحن اللي في قلبك. قلبي؟ ماله قلبي؟ اللي في قلبك ما ظهر وبان وعليه الامان. هو انت تعرف تخبي حاجة؟ طول عمرك اللي في قلبك على لسانك، بس ما كنتش فاكر ان فراق يوم واحد يعمل فيك كده. فراق؟ فراق ايه؟ فراق عبد المعطي وفتحي طبعا. ما هيكون فراق مين؟ ده لازم هم فعلا المرة دي هم. انا هنزل اقابلهم. خدني معاك. على فين؟ اتقل يا سي احمد مش كده. على فكرة انت بقالك 5 دقايق ما سألتنيش الساعة كام. روي روي تستاهلي علشان اتأخرت فواحشتي زيادة عن اللزوم. روي انا ما كنتش اعرف انك غالي علينا الدرجة دي. انا ما كنتش اعرف انك غالي علينا كلنا الا لما بعدت عننا. الحمد لله على السلامة يا ايمان. الله يسلمك. ايه اللي اخرك كده؟ غصب عني اليوم كله ضاع وانا بدور على دادة حليمة وفي الاخر ما لقيتهاش. ما تصورش قد ايه انا قلقان عليها. ما تشغليش بالك، بكره ابعت اسالك عليها في مصر واطمنك. على العموم دي اخر مره تنزلي فيها مصر لوحدك وتسيبيني وتسيبينا هنا نستناكي. يعني لو كنت عرضت عليك انك تيجي معايا كنت رضيت؟ الفراغ اللي حسيت اللي حسينا بيه وانت مسافره يخليني ارضى. اسمح لي اولع لك. عشان تحرقي صوابعك تاني؟ لا، لك هدية معايا توفر لك الكبريت وترحمني من النار. ولاعة، ممكن تقبلها مني؟ أنا من سنين طويلة محدش قدم لي هدية. ادخل. على مين؟ على مين؟ هاي اوعى تنزل يا عم منصور. تعال. ايوه اتفضلي يا ست الهدايا. ما خليتش حد ما جابتلوش هديه، اللي يسوى واللي ما يسواش حتى حكمه. لازم البسها له بنفسي. اما حته الطوق. الله شكلك بقى فريحي قوي يا روي. ناقص لك كرافطه وتبقى عريس. اجري وري الاستاذ العياء. تعالى يا روي. يلا فوق فوق فوق هنا. يا سلام يا سلام. ناقص لك عروسه يا روي. عروسه طيبه وحلوه ومثقفة وبنت ناس. عروسة كلها رقة ووداعة وحنية. والله انت بتتكلم بلسان يا عبد المعطي. يا ما نفسي افرح بيك يا روي. يا ما نفسي اسقي بايديا دول شربات في فرحك يا روي. انت بتتكلموا تقولوا ايه؟ ولا حاجة، احنا بندم في ملطة. يلا بينا يا عم منصور. عقبال يا رب. عقبال. وانت يا ايمان تسمعي تتفضلي انت كمان. على فين؟ تنامي، انت تعبتي قوي النهارده ولازم تستريحي قبل ما اقرا لك زي كل ليله. مش ممكن. انا نفسي بيني وبينك عايز استريح بعد ما اعصابي تعبت النهارده لدرجه انك عايز تتخلص مني، مش كده؟ كفايه ان اطمنت انك هتقضي الليل في نفس البيت اللي انا فيه. مصمم استأذن، تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا ايمان. ده رأيي يا روي يظهر ان وحشتك فعلا بس مش عايز تسيبني اخره. اذا كانت صحيح وحشتك يا روي سيبها تستريح. اللي يعز واحد ما يتعبوش. تصبح على خير. وانت من اهله. Thank you. اتأكدتوا ان كل واحد من الفلاحين خد هديته؟ كله خد هدايا، حتى الاطفال في حجر امهاتهم كان لهم نصيب. يعني كل واحد خد هدية الا انسان واحد. انت يا ايمان اهديتي الكل وجه دورك. انا هديتي الحقيقية ان احس بكل حواليا سعداء. على العموم انا فكرت بطريقتي الخاصة وجبت لك هدية. جبت لي انا هدية؟ كل اللي بتمناه انها تديكي شيء من السعادة اللي انت بتديها لكل اللي حواليك. عبد المعطي. شبيك لبيك عبد المعطي بين ايديك. افتح يا سمسم. دادا حليمة بنتي. انا بعدين دلوقتي يا بنتي. الحمد لله اللي ربنا كتب لي اني اشوفك. ربنا يخليك يا سي احمد. احمد انت انسان كبير قوي يا احمد. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ايمان. ايه ده يا ايمان؟ ربنا يصونك يا ابني ويحميك لشبابك. والله انا كنت بدعي لك من ساعه ما بعت لي المرسال في مصر. حسيت ان الدنيا بخير صحيح. اسمعي يا ايمان، لازم عندك انت ودادا حليمه كلام كتير عايزين تقولوه. خدي دادا وتفضلوا استريحوا شويه. مش عايزني في حاجه دلوقتي؟ انت عارفه انا ما استغناش عنك ابدا. انا هبقى ابعت لك. يخشى عليك. عقبال يا رب عقبال. مش يصح برضو اني اكون اول واحد يعرف معاد الفرح؟ فرح ايه حكايه؟ ما بقتش سير ده. النهارده الصبح الفلاحين بقت تقول للست ايمان عقبال ما نهديكوا يوم فرحكم. يوم فرحنا؟ ايوه فرحك انت وايمان. عبد المعطي سيبني دلوقتي، عايز اقعد لوحدي شوية. الله جريح، انت عايز تهرب مني ولا تهرب من نفسك؟ سيبني لوحدي من فضلك، مش عايز حد يدخل عليا حتى ولو كان الحد ده ايمان. عادي خدي لك كاس وانت تعرفي. احمد ارجوكي كلامك كلمي زي ما انت عايزه، انما ايدك ما تتمدش على حاجه. مش معقول، انا مش مصدقه عليا. يبقى كان قلتهم احسن. انت بتقول ايه يا احمد؟ اسمعي بقى، مفيش داعي نستمر في التمثيليه السخيفه دي اكتر من كده. تمثيليه؟ تمثيليه ايه؟ التمثيلية لا لها طعم ولا معنى. أنا مثلت عليك ومثلت على نفسي كفاية، ومش قادر استمر في التمثيل بعد كده. أنت مثلت عليا؟ كانت محاولة للنسيان. حاولت أنسى الأولانية بيكي وفشلت، واكتشفت إن طول الوقت كنت بخدع نفسي وأنا بتصور إني بحبك. أفهم كده إن حبي ليكي كان وهم. أيوة وهم، وهم حطمه أول لقاء ليا مع الماضي. انت قابلتها فين؟ النهاردة جالي منها معايدة رقيقة وسؤال، عايزة تعرف اذا حبت انها ترجع لي بعد ما غرر بيها اللي خانتني معاها ورفض يتجوزها، اقبل؟ يعني هترجع لها؟ افتكر الجواب واضح. الجواب ان كل حياتي وعذابي كان مجرد فترة انتظار، انتظار لإشارة واحدة منها. المرسال اللي جه بدادة حليمة رجعت تاني مصر تقول لسعاد إن روحي رجعت لي بجوابها. أحمد، أنت مش عارف أنت بتقول إيه. إذا كنت هتبتدي محاضرة من محاضراتك فأرجوك تعافيني منها. أنا خدتك على قد عقلك كتير، ودلوقتي ما عنديش أي استعداد لأي نوع من المناقشة. وأنا ذنبي إيه؟ أنا اللي افتكرت في وقت من الأوقات إنك إني بحبك، مش كده؟ أيوه. أنا نفسي فات عليا يوم افتكرت فيه إني بحبك، على طريقة وداويني بالتي كانت فيها الداء، زي الطفل لما تنكسر منه لعبة يوم يجيبوا له لعبة جديدة. وكنت أنا لعبتك الجديدة، مش كده؟ على كل حال احمدي ربنا إن صرحتك بالحقيقة كلها قبل ما تنكسر اللعبة. أنت متأكد إن اللعبة ما انكسرتش؟ انكسرت ما انكسرتش، أنا ما فيش حاجة عندي ببلاش. أنا حطيت 500 جنيه في البنك باسمي. 500 جنيه يا بلاش؟ اعتبريهم تعويض، اعتبريهم هدية. الفلوس دي انا مش حمسها. بكره لما تسافري من هنا هتغيري رايك. انا ما رضيتش اكتب لك شيك تقومي مقطعاه في لحظه غضب. بكره هتاخديهم لسان حالك بيقول اللي يجي منه احسن منه. كفايه يا استاذ احمد، انا مش هستنى لبكره عشان اسافر، انا مسافره دلوقتي. Thank you. الوطى. كل شيء راح راح وانقضى، واللي بينا خلاص مضى خلاص مضى. بس وحياتي اللي فات واللي اصبح ذكريات، بس وحياتي اللي فات واللي اصبح ذكريات. عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت، غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي. بس وحياتي اللي فات. عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي. البرد لوحدك. لازم الحب. الحب هو اللي قايد في قلبك ومخليك مش حاسس بالسقعه. خليهم يجهزوا العربيه عشان تنزل بايمان ودادتها مصر. العروسه نازله مصر عشان تجهز ولازم منه. عقبالي يا رب عقبالي. ايمان ماشيه من العزبه خالص يا عم عاطي. مهمتها انتهت ومش هترجع تاني ابدا لاي سبب من الاسباب. ايه؟ افهم من كده انكم مش هتتجوزوا؟ انت بتخرف تقول ايه؟ انا اتجوز ايمان؟ ليه لا؟ مش قد المقام ولا ايه؟ ما تظلمنيش يا عبد المعطي، انا هفهمك الحكايه وهتعرف ان عندي حق. الحكايه باينه زي الشمس، حضرتك خليت البنت تحبك وبعدين عايز تهرب منها بصنعة لطافه. انا مش بهرب، انا بفرج عن ايمان. حياة النبي يا شيخ تكلمني عربي. إيمان أكرمتني وادتني سنة من أجمل سنين عمرها وعمري، مش معقول أطلب منها إنها تقضي بقية حياتها مع بقايا إنسان، مش معقول ده يكون جزائها. أنت قلت الكلام ده لإيمان؟ لا. طب ما سألتهاش رأيها؟ برضو لا. ليه؟ لأني زهقت أعيش عالي على تضحيات اللي حواليا. انا كنت حاجلي على امي وانا مش داريان. انا مش عايز المأساة دي تتكرر مع الانسانة الوحيدة اللي شاركت امي في قلبي. طب اقنعت ايمان انها تسيبك ازاي؟ اخترعت لها حكاية طويلة عريضة، اقنعتها ان كنت بلعب بعواطفها طول الوقت. وصدقتك؟ يظهر اني كمؤلف لسه ما صدتش. ثم بعد كل ده انا ارفض ادخل قلبها من باب الشفقة. إذا كنت أنت يا أحمد يا عاصم ما قدرتش تفرق بين الحب والشفقة في عطفة إيمان، يبقى اسمح لي أقول لك إنك أعمى. مش كده يا عم عاطي؟ الإنسان مش محتاج لعينين علشان يقدر يعرف بيهم الحب من عدمه يا أحمد. الإنسان محتاج هنا القلب، قلب بس. روح لها يا عم عاطي وخليك معاها لغاية ما توصلها مصر، بس أرجوك ما يجيبلهاش سيرة. أنا شايف إن ده الحل الوحيد. لما أعطي ها؟ أوعدني. أوعدك بإيه؟ إنك ما تجيبلهاش سيرة الحقيقة. طبعا. ودي تيجي؟ خلاص يا دادا. خلاص يا بنتي. إيه هو اللي خلاص؟ فك الشنط انت وهي ورجعي كل حاجه مطرحها. صاحب البيت هو اللي امر بكده، هو اللي مش عايزني. وصدقتيه؟ وايه اللي هيخليه يكذب؟ انا اقول لك ايه اللي هيخليه يكذب. انت قبل عارفه معزتك عندي قد ايه. اذا تعالي معايا سكتم بكتم، يعني من سكات، وهخليكي تشوفي بعينك وتسمعي بودنك. تعالي. انا عبد المعطي الثاني عشر ابن عبد المعطي الاخ الاخ الاخ الاخ. عبد المعطي؟ ايوه يا استاذنا. خلاص ماشيين؟ خلاص. ايمان ما قالتلكش حاجه؟ زي انها بتكرهني، بتحقد عليا؟ ابدا. ما كانش باين عليها الزعل، الالم؟ بتاتا. مش معقول. ليه بقى؟ كنت فاكر انها بتتعذب زي ما انا بتعذب. وانت انت عايزها تتعذب ليه؟ انا لسه كان عندي امل بعد كل اللي جرى، انه كان اهون عليها انها تعيش جنبي وانا اعمى من انها تفارقني. وليه ده ما يكونش حقيقة شعورها وانت جنيت عليها وانت مش دريان؟ انا طعنت روحي بنفس السلاح اللي طعنتها بيه عبد المعطي. محدش يا استاذ كان ضربك على ايدك. لما تحب حب كبير زي اللي انا بحبه الايمان، هتعرف ان كان لازم اعمل اللي عملته. احمد. ايمان، ايه اللي جابك هنا؟ يا ستي كنت استني، كنت هخليه يقولها لك 20 مرة عشان تصدقي. ليه عملت كده يا احمد؟ ازاي ما قدرتش تعرف اني بحبك؟ ازاي ما حسيتش ان كل امل ليا في الدنيا؟ دايما تظلم نفسك وتظلم الناس اللي بيحبوه. لو تعرف اني ابتديت احسب عمري من يوم ما عرفتك، ما كنتش شكيت لحظة واحدة في حبي لك. الممرضة النبيلة بتتفانى في واجبها لاخر لحظة. الممرضة من دلوقتي مستقيلة من عملها، لكن الحبيبة مش هتتخلى عنك حتى لو تخليت انت عنها. اللي محيرنا ازاي وانت قديم بتوصف ادق المشاعر، ازاي تبقى محتاج لدليل على ان انسانة بتحبك؟ عمر الحب يا احمد ما كان يتوزن ولا يقاس. الساعة دواء يظهر اني جيت في وقت غير مناسب. مالك يا سي فتحي؟ مصر عملت فيك كده ليه؟ اللي عامل فيا كده مش مصر. طب تعالى اطلع اوضتك استريح. مالكش دعوه بيا. بقول تعالى بس هقول لك. مالكش دعوه بيا. طيب انا لازم اطمن الاول على اخويا وعلى مزاج اخويا. انا شايف النهارده مزاجك رايق قوي يا احمد. جرايه يا فتحي، طريقتك في الكلام غريبه قوي. فوت يا احمد، النهارده عيد وانا شايف انكم عايدين على الاخر. انا كمان لازم اعيد، لازم اشرب ومزمز. حد حيشك؟ عندك ازازة ويسكي بحالها جوه. تشكر يا احمد، اتحلت مشكلة الشرب، يبقى ناقص مشكلة المزة. اطلع ايه؟ خشي في عيب يا بنت، خش. مش حالي ما كنتش شايفك بعناية مع الاعمى، على الاقل هو مش ممكن هيشوفنا مع بعض. خدي خدي خدي اشرب، خدي اشرب. امال ما تقوليش مزاجي، خدي. مصممة انك ما تشربيش. طب اشرب انا. اخرج بره، بقول لك اخرج بره. انت ما كانش عندك ضمير، خلي عندك عقل. ما تدخلي الحمام مش زي اخوك. لازم تكوني ليا، انا بحبك، ممكن تحبيني بس ما تشعرش. تسهل لنا المسائل ازاي؟ احرص. انتظار مش هتيجي الا بالعافيه. اهو تصوتك صرخت. هتروحي مني فين؟ ما هو مش هتفلتي من ايدي ابدا. لو تقدمت مني خطوه هتعملي ايه؟ اشرف اطلع برا حسين. تعالي انت يا حسن. انا محدش يعصى علي ابدا. يا حضرات المستشارين، إن النيابة عندما تطالب برأس هذه الأفعى الرقطاء الماثلة أمامكم إنما تناشد عدالتكم ألا تأخذكم بها شفقة ولا رحمة. إن هذه القاتلة الأثيمة التي تتوارى وراء قناع من دموع التماسيح قد رسمت خطتها الجهنمية بدهاء لا يبارى وببرود أعصاب ينم عن قسوة تكاد تلقى إلى مرتبة الاحتراف. فلقد كان القتيل البريء هو العين الساهرة على مصالح شقيقه الكفيف والعقب الكؤود في نظرها دون السيطرة عليه ونهب مصالحه. فلما خابت آمال القاتلة الباغية في الاستيلاء على قلبه استدرجته إلى مخدعه، ثم دبرت أمر قطع التيار الكهربائي عن القصر كله، ثم ارتكبت جريمته، ثم أقدمت بعد ذلك وفي جرأة غريبة يا حضرات المستشارين على الصراخ والولولة للتمويه على العدالة وتضليل العدالة. ولكن يا حضرات المستشارين، هل تستطيع الدموع أن تصمد أمام الدليل الدامغ الماثل في السيخ الذي ارتكبت به جريمتها، فانطبعت عليه بصماتها وغمس في دماء ضحيتها؟ يا حضرات المستشارين، إنني أترك لكم هذا الدليل المادي الذي ضبط في مكان الجريمة ليتحدث إليكم بأبلغ مما تتحدث به الكلمة. فليكن حكمكم درسا رادعا لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الأرواح البريئة الآمنة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة إيمان عبد الرازق بالأشغال الشاقة المؤبدة. أحمد. إيمان. أحمد. كان لازم تبعت لي من ساعتها. أنت حرمتني إني أقف جنبك وجنبها. أنا لآخر لحظة ما كنتش فقدت الأمل في إنها هتطلع بريئة. ما خطرش على بالي أبدا إن هخرج من المحكمة من غيرها. الله يرحمه. كان مؤذي وهو حي ومؤذي جدا وهو ميت. أنا لو يحكموني كنت اديتها مكافأة عشان قتلته مش تقبيلة. حتى أنت يا عبد المعطي بتعتقد إن إيمان قتلت فتحي؟ وفيها إيه؟ واحد حاول يعتدي على شرفها اضطرت إنها تموته عشان تحمي نفسها. أي حد إلا إيمان. لو كان اللي قتل فتحي لازم يكون واحد من اتنين، أنا أو إيمان، فتأكد يا عبد المعطي إنه أنا. اللي قتل فتحي يا ماما واحد من البيت، واحد مننا، وهو بيسخر في قرارة نفسه دلوقتي مني ومنكم، وأنا قاعد عاجز مش قادر أعمل حاجة غير إن أتكلم وأتكلم وأقول مش معقول مش معقول مش معقول لغاية ما أتجنن. مش كده يا أحمد، ارحم نفسك. مش قبل ما ألقى الحقيقة. كل دقيقة بتمر علينا قبل ما نعرف الحقيقة بتدفعها إيمان من عمرها في السجن. القاتل من هنا. قولولي مين ما كانش بيكره فتحي؟ قولولي مين ما بيعتبرش إن نهايته دي كانت تمن طبيعي لأعماله وتصرفاته؟ قولولي مين ما عندوش أكتر من سبب يدفعه للتخلص من فتحي؟ Thank you. مالك يا احمد؟ محدش يتكلم. جرى ايه يا احمد؟ بتتصنت على ايه؟ في حد كان بيحاول يسمعنا وكلامكم نبهه فمشي. سمعتوا الخطوات؟ ابدا يا ابني. لا في لا خطوات ولا يحزنون. انا متاكد من اللي بقوله، ودي مش اول مره اسمع فيها صوت الرجلين اللي بتمشي دي. انا من ساعه ما رجعت العزبه وانا حاسس ان في حد بيراقبني وبيعد علي حركاتي وتصرفاتي. لا حول ولا قوه الا بالله. امال احنا ما بيتهيألناش حاجات زي دي ليه؟ حاسه السمع عند الاعمى اقوى منها عند اللي بيشوف. طب بس يا ابني كفايه بقى الليله دي. ايه هو اللي كفايه يا ماما؟ انت ما بترحمش نفسك ولا اعصابك. لازم تنام، لازم ترتاح. ارتاح؟ انا مش ممكن اعرف طعم الراحه قبل ما اعرف السر اللي بدور عليه. انا لو عرفت مين صاحب الخطوات دي هبقى لقيت المفتاح. ان شاء الله هتلاقي دستة مفاتيح. بس الصباح رباح. صاحب الخطوات دي هو القاتل وبيتجسس علينا عشان عارف ان ايمان بريئه واني مش هسكت على كده. عايز يعرف انا هعمل ايه عشان يحمي نفسه اذا اكتشفت الحقيقه. صاحب الخطوات دي واحد من البيت، واحد يقدر يتجول في اي لحظه من غير ما حد يشك فيه، علشان اذا كان غريب كان روي قطعه حتت. يا أستاذ، عبد المعطي. نعم. أنا قررت أستأنف. هو إحنا قد أنا لا يمكن أسيب إيمان تقعد مؤبد في السجن. بس هتطعم في الحكم تقول إيه؟ اطلب لي المحامي عبد المعطي. مكالمة شخصية الساعة 10:30. طب ما تخلي المسألة دي لبكرة يا أحمد. نفذ اللي بقولك عليه يا عبد المعطي، وتفضلوا انتوا ناموا، أنا حنام بمجرد ما تجيلي المكالمة. حاضر. سنترال. بس بسرعة من فضلك. أنا مستني على التليفون. Thank you. الله، مين ده؟ سي احمد، الله، مالك؟ في ايه؟ ايه الدم ده؟ وقعت زي ما انت شايف، وقعت بعد ما كان بيني وبين المجرم خطوات. تاني هات ايدك، هات. انت مش هتبطل حكايه ابو خطوه اللي بيمشي بالليل ده؟ تعال تعال يا منصور، يا عبد المعطي، حصل ايه؟ الله، احمد مالك يا رب؟ تعال تعال يا احمد، تعال خش على اوضتك، تعال تعال يا احمد، تعال. الغي المكالمه عبد المعطي، هو اطلب لدكتور المركز بسرعه يا عبد المعطي. مفيش داعي يا ماما، بصبت ازاي؟ هات لي قطنة وسبرتو عبد المعطي. الو، الغي المكالمة يا عبد الرسول. ايوه الغيها، تصبح على خير. انا خلاص كنت همسك المجرم الحقيقي، كنت سامع انفاسه، دقات قلبه، لكن مصيبتي عمايا ده اللي خلاه يفلت من ايدي. انا عمري يا ربي ما كنت محتاج له النور في عينيا زي النهارده. انا مش محتاج له علشان اشوف اي حاجه، مش محتاج له علشان اشوف حتى ايمان، انا محتاج له علشان اشوف الايد اللي قتلت وسابت ايمان تدفع ثمن جريمه ما ارتكبتهاش، وبعدها احرمني تاني من عينيا، من حياتي. احمد سيبيني يا ماما اتكلم زي ما انا عايز، انا لما اتكلم واخطرف احسن ما اسكت واتجنن. ربنا يا ابني يريح بالك ويعفي عنك. يا ابل هداه من قلب عمره فقد الامل ولا الايمان بك. واللي في قلبك باين في عينيك. احمد انا عايز اتاكد انك فتحت. فاكر زمان؟ فاكر فاكر. يلا يلا. ايه استاذنا. استاذنا الشاي. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا ماما. جمعا يا حبيبي. ان شاء الله كلنا في زيارة رسول الله. الست هانم وانت والست ايمان وانا وفاطمة. يا سلام، ده العزبة بكرة هتفرح قوي لما هتعرف الحكاية. اذا العزبة عرفت يا عبد المعطي، ايمان مش هنكتب لها ابدا انها تكون معانا. ازاي بقى؟ دي جامدة عليا شوية. أنا فكرت كتير ولقيت حل يمكن يساعدنا. إيه؟ مش لازم حد يعرف إني فتحت. ده لازم يفضل سر بيننا إحنا التلاتة. حد يقدر يكتم فرحة زي دي في قلبه يا ابني؟ يا ماما، المجرم اللي بيتجسس عليا لو عرف إني فتحت هيبطل يتجسس عليا. لكن إذا كان معتقد إني لسه أعمى هيتخلى عن الاحتياط. وفي الحالة دي مش هيفلت من إيدي. لأني هشوفه وأعرفه. خدتي بالك انا اقصد ايه يا ماما؟ ايوه يا ابني. عشان كده ارجوكوا مش عايز حد يعرف ابدا اني بقيت اشوف تاني. امرك اللي تشوف انه مصلحه يعمله يا احمد. ماما انت تعبتي معانا وما نمتيش طول الليل، اتفضلي استريحي انت. لحقت زهقتي مني يا ابني؟ ابدا يا ماما، بس انا لازم اخرج دلوقتي. تخرج دلوقتي تروح فين؟ او في نادر ازور قبر والدي. وانت يا عم معطي؟ نعم. هتيجي معايا انت وروي، المفروض اني لسه اعمى. عن اذنك يا ماما. ربنا يوفقك لما فيه الخير يا احمد. انا رايي ان ايمان لازم تعرف انك بقيت تشوف يا احمد. لازم تسافر لها، ده هيخليها ما تشعرش بعذاب السجن ولا بعذاب الظلم. انا مش هتنقل من هنا قبل ما اكتشف الشخص اللي بيراقبني. طب افرض ما اكتشفتوش؟ يبقى مش هسافر اشوف ايمان. والله امرك عجيب يا احمد. انا ما اقدرش اول مره اشوفها سجينه ورا القضبان. طب ممكن اروح ازورها انا والست الكبيره وناخد لها روي معانا ونفرحها بخبر ان ربنا شفاك؟ زي ما عجبك. طب تسمح تمد بقى عشان نلحق نرجع لك قبل اخر النهار. روي روي روي روي بيعمل ايه؟ روي روي غريب، هو بيفحت في الارض كده ليه؟ الاغرب انك بتندهله وما بيجيش. لازم في حاجة. ايه ده؟ دي فوطة مدفونة في الارض. شوف ايه اللي عليها؟ ده دم. دم؟ اي والله ده دم. عارف معنى كده ايه؟ الفوطة دي لها صلة بالجريمة. ايه؟ تفتكر؟ فوطة وممسوح بيها حاجة كان عليها دم ومدفونة جنب القصر. تفتكر ده اي نظريتي؟ لكن فوطة مين دي؟ ده هو السؤال. طب هنعرف فوطة مين دي ازاي؟ ننشر اعلان في الجرايد؟ الحكايه دي بقى على الاخ روي. احنا هنرجع روي لماضيه، ايام ما كانت صور واخباره ماليه الجرايد. روي ممكن يوصلنا لصاحب الفوطه. قصدك يشم الفوطه ويدلنا على صاحبها؟ ايوه. طب ما هو بالشكل ده ممكن يقفشنا نقل لنا اللي ماسك الفوطه. لا، احنا هنخبي الفوطه في مكان بعيد عن القصر. ايوه. انت مثلا تروح بيها مشوار لغايه ابو حمص. ايوه. وفي الحاله دي روي هياخدنا لصاحبها الاصلي. لانه هيروح على اقرب حاجه فيها ريحه الفوطه. يلا يا عبد المعطي. يلا. <تصفيق> أحمد. ممكن ادخل؟ طبعا طبعا. تسمحي تاخدي ايدي لاقرب كرسي؟ انا اصلي عمري ما دخلت اوضتك. اتفضل. مش طايق عايش هنا بعد كل اللي حصل، وناوي اسيب العزبة واسكن في مصر على طول. يا ترى ممكن تاخدي بالك من كل حاجة في غيابي؟ لك حق يا أستاذ أحمد، فعلا العيشة هنا بقت وحشة قوي بعد. صعبان عليكي اللي جرى لفتحي. العيش والملح ما يهونش إلا على ولاد الحرام. وإيمان؟ إيمان منها لله بقى. كل واحد منه لله. أسيبك أنا بقى، بس ما تنسيش توضبي لي الشنطة عشان مسافر بكرة. مع السلامة يا أستاذ أحمد. حكمت أفن. الحاجة دي تخش. انت لقيتها فين؟ روي لأحمد فونا في اخر الجنيه. لا مش بتاعتي. كده والصورة دي مش صورتك؟ عبد المعطي قال انها صورتك، وعقد الجواز ده وبقيت صورك ومستنداتك اللي في الصندوق مش بتاعتك يا مرات اخويا. لكن قولي لي يا حجة، لما قتلت فتحي سبت ايمان تخش السجن ليه؟ انا ما قتلتوش. انت اللي قتلتيه يا حجة مش هي. أنا بكرة الصبح هروح للنيابة وأسلمها كل الأدلة والمستندات دي. نيابة؟ أيوة يا مجرمة، علشان تقضي بقية عمرك في السجن. ليه؟ انت فين؟ ما بترديش ليه؟ هرد عليك حالا يا استاذ احمد. انا لازم اعيش، لازم اعيش عشان ابني، ابني اللي ملوش حد غيري. انا قتلت اخوك علشان خاطره، وحقتلك انت كمان يا اخ. انا هو ده السيخ اللي قتلت بيه يا حكمة. وضع عليه. لا لا سيبوني سيبوني، انا لازم اعيش، لازم اعيش عشان ابني، لازم اعيش. سيبوني سيبوني، انا لازم اعيش عشان ابني. سيبوني سيبوني.